عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة هي مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها. قال: فوقعت في نفسي أنها النخلة. شوف التمثيل، والتمثيل هذا يعني يدرك الإنسان معناه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أخبروني بشجرة هي مثل المسلم، يعني شجرة نحن نمثل بها للمسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها. الآن سواء في وقت البرد أو في وقت الحر النخلة باقية، الورق ما يتحات ولا يتساقط منها بخلاف الأشجار الأخرى. نشاهد الأشجار الأخرى إذا جاء البرد اشتد أو جاء الحر الأوراق تتساقط منها، لكنه أعطى مثل وقال في شجرة مثلها مثل المسلم، ولكن أيضا وصفها أن شجرها لا يتحات لا يسقط ورقها منها. فوقع الناس يعني اجتهدوا الآن في الجواب. نعم. قال: فوقعت في نفسي. قال: فوقعت في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قلت: ما منعني أن أتكلم إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، فكرهت أن أتكلم ولم تتكلما. هذا كما قلنا من الأدب، يعني عبد الله بن عمر هو صغير، ولكن أبو بكر ووالده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجموعة الذين وجه لهم هذا السؤال فلم يجيبوا، بل وقعوا في شجر الوادي كما سبق وسيأتي الحديث الآخر. ولكن يقول: وقع في نفسي أن هذا المثل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هو النخلة. فلما لم يتكلموا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن النخلة هي مثل المؤمن. فالنخلة لها أصل ولها شجر، لها فروع ولها ثمر، فيذهب الثمر منها. الآن ذهب الثمر، ولكن النخلة ما زال اسمها نخلة، يعني قبل أيام كنتم تأكلون الرطب منها والآن ذهب الرطب منها، ولكن ما زال الاسم هو الاسم. فهو يقول أن هذا المثل ضربه الله عز وجل في تلك الآية، يعني شجر أصلها ثابت وفرعها في السماء، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، وهو أن الإيمان له أصل وله فروع. فالفروع قد تذهب، الثمر قد يذهب، والشجرة لا يزال اسمها موجودا، ولكنها تكون ناقصة ولا تكون شجرة كاملة إذا قطعت أغصانها، ولكن ما دام أصلها موجود فالشجرة هي الشجرة. نعم.